فصل. الشرط الرابع الغنى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة ما سبق تمام الملك معناه أن لا يتعلق بهذا المال حق للغير، فإن تعلق به حق للغير فلا تجب الزكاة. فصل. الشرط الرابع الغنى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه. ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فيجب أن يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة. نعم. يقول الشرط الرابع الغنى. الغنى والغنى يفسر في كل موضع بحسبه. ففي الزكاة مثلا الغنى يختلف، فالغنى في باب الدفع من ملك نصابا، الغني في باب الدفع من ملك نصابا زكويا، من ملك نصابا زكويا. وفي باب الأخذ الغني من عنده ما يكفيه إيش؟ سنة. أفهمتم؟ الغني الآن يفسر في كل موضع بحسبه. فالغني في باب الدفع، دفع الزكاة، من هو الغني الذي يجب عليه أن يدفع؟ يقول من ملك نصابا زكويا ولو كان عليه ملايين. فإنسان مثلا عنده نصاب زكوي يبلغ مثلا لو قدرنا 500 ريال وعليه 100,000 هو غني في باب ماذا؟ في باب الدفع. طيب الغني في باب الأخذ هو الذي هو من يجد كفاية سنة، الذي عنده كفاية سنة لنفسه ومن يعول، هذا إيش؟ هذا يسمى غنيا، لا يجوز له أخذ الزكاة. طيب الغني في باب صدقة الفطر من فضل عنده يوم العيد وليلته صاع، فمن عنده صاع زائد عن قوته وقوت عياله هذا غني، تجب عليه الصدقة. الغني في باب وجوب الحج من ملك سبيلا، يعني وجد كما قال الفقهاء وجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات الشرعية والنفقات الأصلية. طيب الغني في باب وجوب النفقة من هو الغني؟ مر علينا من شرط وجوب النفقة غنى المنفق، بأن يكون عنده زائد أو فاضل عن حاجته وحاجة من يمون، هذا الغني. إذن الغنى يفسر في كل موضع بحسبه. يقول بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على الغنى؟ قال بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن عليهم صدقة، وفي رواية أن الله افترض عليهم صدقة. ونستفيد من هذا اللفظ في فائدة، وهي أن على ظاهرة في الوجوب كما قال أهل الوصول. في الرواية الأخرى أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، وهنا يقول أن عليهم صدقة، فنستفيد من هذا أن على ظاهرة في الوجوب، كلمة على تدل على الوجوب، والعلماء يقول ظاهرة ليست صريحة، ظاهرة. يقول أن عليهم صدقة تؤخذ، أيضا نستفيد من كلمة صدقة أن كلمة صدقة تشمل الواجب والمستحب، تشمل الواجب والمستحب، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الشاهد قوله تؤخذ من أغنيائهم، فدل ذلك على وجوب الزكاة على الغني. قال التعليل: قال ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فيجب أن يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة. نعم، الزكاة وجبت مواساة للفقراء، فيجب أن يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة، لأن غير الغني يحتاج إلى من يواسيه، فكيف يواسي غيره؟ نعم. ثم بين الغني هنا فقال: والغنى المعتبر ملك نصاب خال عن دين، فلا يجب على من لا يملك نصابا، لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. طيب يقول والغنى المعتبر ملك نصاب، لكن يقول خال عن دين. أما ملك النصاب فهذا محل إجماع على أن الزكاة لا تجب على من لا يملك نصابا، لكن قوله خال عن دين يعني أن يملك نصابا وليس عليه دين، يعني دين يستغرق أو ينقص النصاب، دين يستغرق أو ينقص النصاب. فمثلا لو قدرنا أن النصاب 500 ريال، 500 ريال وعليه دين 500 ريال، الدين هنا يستغرق. ولو قدرنا أن عليه أن عنده 500 ريال وعليه دين 100 ريال، ينقص النصاب لا تجب. لكن لو كان عنده 1000 ريال وعليه 500 ريال لا ينقص. أو كان عنده مثلا 700 ريال وعليه 100 ريال لا ينقص. إذن الدين الذي يسقط وجوب الزكاة بالنسبة لمن ملك نصابا إذا كان يستغرق دين، يعني بحيث أنه إذا قابل الدين تساوي، يعني يساوي دينه، أو إذا قابلته بالدين نقص الدين عن النصاب، نقص الدين عن النصاب. يقول لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة. وهذا دليل على اعتبار النصاب، وسيأتي تفسير ذلك إن شاء الله في كل موضع. نعم. والصحيح سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، مثل فيها 3 أقوال ستأتي، لكن القول الراجح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، بل تجب الزكاة ولو كان عليه ديون. ديون لأنه يقال الآن أنت ملكت نصابا وحال عليه الحول، وظاهر النصوص أن من ملك نصابا وحال عليه الحول يجب عليه الزكاة، ولهذا يقول تؤخذ من أغنيائهم، والغني من هو؟ من ملك نصابا زكويا. ونقول هنا يجب عليك أن تخرج الزكاة، ويجوز لك أن تأخذ من الزكاة، يعني يدفع ويأخذ، يدفع ويأخذ كذا ولا لا؟ كيف الأخذ شيخ؟ إذا كان فقيرا، يعني قال أنا علي دين الآن، أنا عندي 500 ريال وعلي ديون 20,000، يعني غريب غني، لا مو غني، غني في باب الزكاة، في باب الدفع. قسمنا الغنى أقسام، غني في باب الدفع، غني في باب الأخذ، غني في صدقة الفطر، غني في وجوب الحج. فهذا رجل مثلا عنده 500 ريال نصاب، حال عليه الحول، لما حال الحول قال هل أزكي أو لا؟ قال أنا علي ديون، علي 20,000 دين. نقول يجب تزكي، يجب تزكي، أنت مخاطب بوجوب الزكاة، ويجوز لك أن تأخذ من الزكاة، ما في بأس. هذا غير هذا، هذا نفع جهتان، يعني هو هنا جهة الأخذ غير جهة الدفع، جهة الأخذ غير جهة الدفع. فإذا أخذ بجهتين أو اجتمع فيه سببان، سبب للأخذ وسبب للدفع، فلا بأس. مثل ميراث، الإنسان قد يجتمع فيه سببان، ومثل أيضا المال، لو أقرضتك 10,000 ريال وبقيت عندك سنة كيف تزكى؟ يجب علي أنا أن أزكيها، ويجب عليك أيضا أنت أن تزكيها. فإذا قال قائل كيف يجب أو كيف توجبون أن تجتمع زكاتان في مال واحد، نقول باعتبارين، فأزكيه باعتباره دين، وهو يزكيه باعتباره عين وملك. ولذلك المقترض لا يجب عليه أن يرد عين ما اقترض، وإنما يرد البدل، البدل مفهوم. وهذه من المسائل التي يستشكلها يعني بعض الناس، يقول كيف لا المقرض يزكي والمقترض يزكي؟ نقول نعم تجب باعتباري، فأنا أزكي، أنا أيها المقرض أزكي باعتبار أن لفلان دينا في ذمتي، وهو يزكي باعتبار أنه مالك، أنا مالك وهو مالك. أليس يجوز لي الآن أن أبرئه أحيل عليه؟ نعم تصرف. أليس يجوز له الآن هذا المال الذي اقترضه أن يوقفه، يسوي وقف يتصدق به؟ مالك، إذن ملك مالا وحال عليه الحول تجب زكاته، وأنا عندي مال وحال عليه الحول تجب زكاته. إلا مستقر من قبل يجب يرد في ذمته، ما يجب. مثلا أنت أعطيتني 10,000 ريال، 10,000 ريال ما يجب أن أرد هذه 10، أرد بدلها. لو كان يجب رد العين كانت عارية، ولذلك هذا الفرق بين العرية وبين القرض. فالقرض دفع مال لمن ينتفع به، سب الفقهاء يقول دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، بدله. أما إذا رد عينه فهو عرية. فأنت إذا دفعت مالا مثل أعطيك سيارة قلت انتفع بها وردها، هذه ما تسمى قرضا، تسمى عرية. نعم. ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه أو ينقصه فلا زكاة فيه إن كان من الأموال الباطنة وهي الناض وعروض التجارة، رواية واحدة، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه أبو عبيد في الأموال ولم ينكر، فكان إجماعا، ولأنه لا يستغني به ولا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنى. وإن كان من الأموال الظاهرة، ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه، يعني يستغرق النصاب بأن كان عليه 1000 وعنده 500 وعليه 1000، أو ينقصه، ينقصه مثلا إذا عليه عنده 500 وعليه 200، هذا ينقص. قال فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه لما سيأتي. طيب، من كان عليه دين يحل قبل الزكاة فليقدم الدين أو يقدم الزكاة؟ نحن نقدم الدين. يعني مثلا إنسان عنده مال حوله ملكه في المحرم وعليه دين، وفي آخر ذي الحجة قبيل الحول حل الدين، نقول يقدم، وحينئذ إذا نقص عن النصاب ما تبقى لا تكون عليه الزكاة. نعم. وإن كان من الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا تجب فيها الزكاة لذلك. طيب، هنا يقول فلا زكاة فيه إن كان من الأموال الباطنة. الأموال قسمها البقاء رحمه الله إلى قسمين: ظاهرة وباطنة. فالظاهرة ثلاثة أشياء: الحبوب والثمار والمواشي، وما عدا ذلك فباطنة. واضح؟ الأموال قسمان: أموال ظاهرة وأموال باطنة. فالأموال الظاهرة ثلاثة: الحبوب والثمار والمواشي. وإنما سميت ظاهرة لأنها ترى، الفقراء يرون الثمار ويرون الزروع ويرون المواشي. وأما الباطنة فهي ما سوى ذلك كالذهب والدنانير والدراهم وعروض التجارة، هذه باطنة لأنه ليس كل أحد يطلع عليها. نعم. فلا زكاة فيها إن كان من الأموال الباطنة وهي النار وعروض التجارة. الناض يراد به النقد، يعني الدراهم والدنانير، وسميت ناضا، سمى ناضا يعني من التنظير وهو القسمة، التنظير وهو القسمة. ولذلك مر بنا في الشركات قبل قسمته أو تنظيره، يعني التصفية والقسمة. قال وعروض التجارة رواية واحدة، لأن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال بمعبر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه أبو عبيد في الأموال ولم ينكر، فكان إجماعا. طيب، هذا الحديث نستفيد من مسألة خارجية، وهو يعني يستأنس به على ما يفعله الناس الآن من إخراج الزكاة أو الصدقات في رمضان. واضح؟ نعم. يقول فمن كان عليه دين فليؤدي حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه أبو عبيد في الأموال ولم ينكر، فكان إجماعا. لكن في الواقع الحديث ليس فيه دلالة على أن الدين يمنع الزكاة، لأن قوله فمن كان عليه دين فليؤدي يعني فليبادر، يعني في حث على المبادرة، المبادرة بقضاء الدين، لأن الإنسان قد يخرج الزكاة وينسى الدين. قال ولأنه لا يستغني به ولا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنى. وأيضا قوله لا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنى، هذا أيضا فيه نظر، فيه نظر، وإن كان هذا لفظ الحديث، لكن يقال لا صدقة إلا عن ظهر غنى يراد به أحد أمرين: الأمر الأول أن المراد صدقة التطوع، إنسان لا يتصدق أو لا يستحب له الصدقة إلا إذا كان غنيا، أو يراد بقوله عن ظهر غنى يعني من ملك نصابا زكويا. هذا المفهوم، هذا لا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنى، نقول يراد به أحد أمرين: إما لا تجب الصدقة، أن المراد بالصدقة هنا صدقة التطوع، يعني الفقير هو أحوج من يتطوع من يتصدق عليه، أو لا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنى، المراد بالصدقة الزكاة الواجبة فلا تجب إلا عن ظهر غنى، والغنى هنا المراد به من ملك نصابا زكويا. نعم. قال وإن كان من الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار ففيه ثلاث روايات. أقول اختلف العلماء، نتكلم عن المسألة يعني هل تجب الزكاة على من عليه دين أو لا، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إن الزكاة تجب مطلقا ولو كان على الإنسان دين يستغرق أو ينقص النصاب، واستدلوا بعمومات الأدلة، عمومات الأدلة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وأيضا فيما تقدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فمفهوم أن ما زاد فيه الصدقة، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين من عليه دين ومن لا دين عليه. قالوا فتجب الزكاة على من ملك نصابا زكويا ولو كان عليه دين يستغرق أو ينقص، بعمومات الأدلة التي لم تفرق بين من عليه دين ومن لا دين عليه. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إن الدين يمنع الزكاة إذا كان يستغرق أو ينقص، يستغرق أو ينقص، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بما تقدم من حديث عثمان، ولأن الزكاة تجب مواساة ومن عليه دين أحق بالمواساة. طيب، والقول الثالث أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، الدين الذي كان يستغرق يمنع الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة، فالأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي الدين لا يمنع زكاتها. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة، يبعث السعاة ويأخذون الزكاة من أربابها، ولم يكن السعاة حين أخذهم يفرقون بين من عليه دين ومن لا دين عليه، ومعلوم أن أرباب الزكاة لا يخلو أحدهم من دين، لا يخلو أحدهم من دين، وهذا ظاهر في أن الأموال الظاهرة لا تمنع، أو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، هذه شهادة التقوى. والقول الرابع إن كان الدين حالا يريد وفاءه فلا زكاة عليه، وهذا يرشحه ويرجحه حديث عثمان رضي الله عنه، فمن كان عليه دين فليؤدي حتى تخرج زكاة أموالكم، حتى تخرج زكاة أموالكم، ومعلوم أن قوله فليؤدي إنما يجب الأداء إذا كان الدين حالا، وهذا القول قوي، أعني أن من عليه دين حال يريد وفاءه لا تجب عليه الزكاة قول قوي، لكن الأحوط والأبرأ للذمة هو الوجوب مطلقا. إذا نقول خلاصة الكلام في مسألة الدين هل يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع، لكن ما المراد بالدين هنا؟ هل أي دين؟ لا، كلام العلماء فيما في الدين الذي يمنع الزكاة إذا كان الدين يستغرق أو ينقص النصاب، أما مثلا من عنده مليون ريال، مليون ريال وعليه دين عشرة ريالات، والله دين ها؟ قل عليه دين ما في زكاة، نقول لو قلنا بهذا لم تجب الزكاة على أحد من المسلمين، لأنه لا أحد يخلو من دين، لا أحد يخلو من دين. إذن المراد بالدين الذي يمنع وجوب الزكاة أو كلام العلماء الدين الذي يمنع وجوب الزكاة ضابطه إذا كان مستغرقا للمال أو ينقص النصاب، لا مجرد مطلق الدين. طيب، إذن الأقوال وجوب الزكاة مطلقا، عدم وجوبها مطلقا، وجوبها في الأموال الظاهرة دون الباطنة، والرابع إن كان الدين حالا يريد وفاءه فلا زكاة عليه، وأما إذا كان غير حال فتجب الزكاة، وهذا قلنا إنه قول قوي ويرشحه حديث عثمان رضي الله عنه. نعم. إحداهن لا تجب فيها الزكاة لذلك، والثانية فيها الزكاة، وهذا هو المذهب أنه لا تجب فيها الزكاة. والثانية فيها الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة مما وجدوا من الأموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن. الثالثة أن ما استدانه على زرعه لمؤنته حسبه، وما استدانه على أهله لم يحسب لأنه ليس من مؤنة الزرع فلا يحسبه على الفقراء، فإن كان له مالان من هذا قول وسط، لكن الصواب صواب الوجوب مطلقا. الثالثة ما استدانه على زرع، يقول الدين في التفصيل ليس كل، يعني كلامنا الآن في الأموال الظاهر، يعني من عنده أموال ظاهرة وعليه دين، يقول إن كان الدين هذا استدان لزرعه أو لماشيته علف فيمنع، وإن كان الدين لغير ذلك فلا يمنع. فمثلا عندي مواشي اشتريت علفا أو برصيما، أو عندي مزرعة اشتريت مثلا آلات مواطير ونحو ذلك بدين، نقول هنا لا تجب الزكاة. أما إذا كان الدين لغيرها كما لو اشتريت سيارة خاصة بي فإنه لا يمنع. فإن كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابلة ما يقضى منه، وإن كان من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصينا لحظهم. نعم، يقول فإن كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابلة ما يقضى منه، وإن كان من في جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين، ما الحظ للمساكين في جعله في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهم. الإنسان له دينان، له مالا من جنسين وعليه دين، مثلا عندي مواشي، عندي مواشي وعروض تجارة وعلي دين، المواشي فيها زكاة وعروض التجارة فيها زكاة وعلي دين، هل أجعل الدين هذا يقابل المواشي فلا تجب فيها زكاة، أو يقابل عروض التجارة فلا تجب فيها زكاة؟ مفهوم الآن؟ نعم. وإن كان له مالان من جنسين، جنس مثلا مواشي وعروض تجارة أو مواشي وحبوب وثمار، وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابلة ما يقضى منه، يجعله في مقابلة ما يقضى منه. ما هو الذي يقضى منه؟ الدين، ما يقضى منه الدين. فإن كان الدين سيقضيه من عروض التجارة جعله من عروض التجارة، وإن كان سيقضيه مثلا من المواشي جعله من المواشي. وصورة المسألة عندي مثلا مواشي وعندي عروض سائمة مثلا وعروض تجارة وعلي يدين 10,000 ريال، ينقص النصاب أو يستغرق، هل أجعل هذا الدين في مقابلة المواشي فلا تجب فيها الزكاة، أو في مقابلة عروض التجارة فلا تجب فيها الزكاة؟ يقول إن في تفصيل، إن كنت أريد قضاء الدين من المواشي جعلته في مقابلة، وإن كنت أريد قضاء الدين من العروض جعلته في مقابلة. قال وإن كان من جنس، إن كان له مال من جنس واحد، قال جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلتهم تحصيلا لحظه. يعني وإن كان من جنس، كان من جنس يعني مثلا المال جنس واحد، فإنه يجعله في مقابلة ما الحظ فيه المساكين. ما هو الأحظ؟ هل الأحظ للمساكين أن أجعل الزكاة تسقط من المواشي أو من عروض التجارة؟ مالان وإن كانا من جنس، أي من جنس واحد، مثلا إبل وغنم، إبل وغنم علي دين وعندي إبل وعندي غنم، فهل أجعل الدين الذي علي في مقابلة الإبل أو في مقابلة الغنم؟ ننظر من أحظ للفقراء، هل الأحظ للفقراء أن تكون الزكاة من الغنم، أو الأحظ للفقراء أن تكون الزكاة من الإبل؟ وهذا كله بناء على أن الدين يمنع وجوب الزكاة.